السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وما زلنا على حلبة قناة إقرأ بننقل لكم الحدث الكبير دوت في صراعنا، وجولة جديدة بنخوضها ضد الشيطان عشان نقدر ننتصر عليه، ويكون كل واحد فينا هو المصارع اللي قدر بفضل الله يتغلب على الشيطان في كل الجولات اللي هنخوضها ضده، ويبقى في النهاية هو المصارع اللي مشي في طريق ربنا ومشي خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول له ألف مليار مبروك على إنك أنت كنت المصارع. جولة جديدة بيخوضها الشيطان ضد بدن الإنسان، بيقول فيها هزين من خلالها لكل مسلم صحبة السوء. عشان كده الجولة اللي هنخوضها النهاردة هي جولة صراع مع أصدقاء السوء، ان احنا بنقول لكل مسلم احذر، احذر من اصدقاء السوء، لان هم ممكن يهلكوا الانسان ويدمروا حياته ويدمروا اخرته عياذا بالله. وعليك بصحبة الخير اللي النبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم. ولو قدرنا نوصل كل مسلم انه ما يصحبش الا اصحاب الخير ويبعد عن صحبة السوء، يبقى احنا بكده انتصرنا على الشيطان في الجولة ديت بالضربة القاضية بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنتفرغ علشان نخوض ضده جولة جولة بعد جولة، وفي النهاية يبقى احنا قدرنا ننتصر على الشيطان ونوصل لطريق الرحمن سبحانه وتعالى. صراع مع أصدقاء السوء، لا بد من الصحبة، ما حدش يقدر يعيش لوحده يا جماعة. ما ينفعش ان انا انفرد في صومعة لوحدي واعيش في جبل او اعيش في كهف او اعيش في صحراء واقول انا مستغنى عن الناس، مش عايز اعيش مع حد ولا اشوف حد. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يبقى لابد من صحبة، لكن الصحبة اللي هتختارها صحبة ايه؟ يا ترى صحبة خير، يبقى انت الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمك ووفقك دنيا واخره. ولا صحبة سوء، يبقى انت كده ضيعت نفسك دنيا واخره، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. علشان كده عايز اقول ان صحبة السوء يقينا يا جماعه، من خلال حياة الواحد الدعوية اللي عاشها سنوات طويلة، ياما صحبة السوء دمرت ناس كتيرة جدا. شفت الشباب كتيرة جدا كان نفسهم يلتزموا، كان العقبة الوحيدة اللي وقفت قدامه لما عايز يلتزم أصدقاء السوء. قعدوا يتريقوا عليه وقعدوا يثبطوه وقعدوا يبعدوه عن طريق الالتزام لحد ما عدت سنين وسنين وهو مش قادر يلتزم. نفسه يبقى نفسه يصلي مش قادر يصلي، نفسه يروح المسجد مش قادر، نفسه يعبد ربنا مش قادر، لأنه وراه صحبة عمالة بتجره لورا. وياما ناس التزمت وقدروا يعدوا العقبة ديت وبفضل من ربنا وتوفيق من ربنا، ولكن بعد ما عدى العقبة ما قدرش يثبت، رجعوه مرة تانية وانتكس بسبب صحبة السوء. يبقى كان عايز يلتزم مش قادر لان صحبة السوء بتجره، او التزم ولكن رجع بسبب الانتكاسة بسبب صحبة السوء. وياما بيوت اتخربت بسبب صحبة السوء، الراجل كان كويس ما شاء الله، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، محافظ على زوجته محافظ على اولاده، اتلم على صحبة السوء دمروه، علموه طريق المخدرات والافيون والاشياء اللي ربنا عافينا عافيكم، فتدمرت حياته وتدمرت اسرته بسبب صحبة السوء. علشان كده تيجي وصية النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويوضح حبيبنا صلى الله عليه وسلم الفرق بين صحبة الخير وبين صحبة السوء في حديث جميل قوي في الصحيحين، يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. واحد هو بيبيع عطور ما شاء الله، فلما تقعد معاه هيحصل لك حاجة من ثلاثة: يا إما تجد منه ريحا طيبا، يا إما هتبتاع منه هتشتري منه، يا إما هو هيديك عطر هدية. فقال: فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك عطر، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ده أقل حاجة هتلاقيها من الإنسان دوت، هتلاقي منه ريحة طيبة. كذلك صحبة الخير، لن تعدم أن تجد في صاحب الخير خيرا أبدا أبدا. أكيد هيصيبك من الخير اللي أنت يعني معايش معاه الإنسان ده، هتتعلم من أخلاقه من هديه من معاملاته من سلوكياته من عبادته، أكيد هتستفيد من صحبة الخير. والتاني بقى: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، يا إما يحرق هدومك، يا إما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى صاحب السوء لا يمكن أن تجد منه أي شيء ينفعك لا دنيا ولا آخر. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم حذرك. والصاحب السيء بيشقى بجليسه فعلا. وهديك مثال بسيط قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري أن بعض المسلمين اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني خايفين من أذى المشركين، فكانوا بيعملوا يا جماعة، ودي كل يعني عدد بسيط جدا اللي كان بيعمل كده، كانوا بيخرجوا مع المشركين ضد المسلمين، لكن ما كانوش بيقتلوا المسلمين، هم كانوا بيخرجوا مع المشركين يكتروا عددهم، يكتروا سوادهم. يعني هو خارج مع المشركين ضد النبي لكنه مش بيقاتل النبي ولا بيقاتل الصحابة، هو خارج بس عشان ايه؟ يكتر العدد. ايه اللي حصل؟ بعضهم اتقتل في الغزوات دي يا جماعة، وهو مش خارج يقاتل النبي لكنه كان بيكتر سواد المشركين. فلما اتقتل بعض هؤلاء الناس نزل قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ سبحانك يا ربي، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أنهم ما كانوش بيقتلوا النبي، دول كانوا بس خارجين يكتروا سواد هؤلاء الناس. كأن عايز أقول لك رسالة: اوعى تكتر سواد الناس المش كويسة، اوعى تخرج وتقف معاهم، اوعى تلاقي شباب بيشربوا الخمر وتقول انا مش هشرب بس واقف معاهم، اوعى تقف مع شباب بيعكسوا بنات وتقول انا مش هعاكس بس واقف معاهم، اوعى تمشي مع ناس بيعملوا حاجة غلط وتقول انا مش هعمل حاجة بس انا موجود معاهم. ابعد ابعد عن كل هؤلاء واصحب اهل الخير عشان ربنا يكرمك. اخويا وحبيبي، لو تفتكر وترجع بالذاكرة كده، والحديث في البخاري ومسلم لعم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب. عم النبي ابو طالب كانت مشكلته الوحيدة، رغم ان هو كان بيحب النبي قوي والنبي كان بيحبه قوي صلى الله عليه وسلم، ويا ما اجتهد عليه عشان يسلم لكن ما اسلمش، حاول معاه مرة واثنين وثلاثة والف ولكنه لم يسلم، وكان بيدافع عن النبي وكان بيبذل حياته كلها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي فضل يتابعه بالدعوة لحد ما وصل ان ابو طالب خلاص بيموت على فراش الموت. راح له النبي، لقى اصدقاء السوء سبقوه، لقى هناك مين؟ ابو جهل وعبد الله بن ابي امية، اتنين من صناديد الكفر والوثنية، واحد قاعد على يمين واحد قاعد على يساره. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعم ابو طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، بس يعني أنت لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا عملت أي حاجة، بس قل لا إله إلا الله علشان أقدر حتى أن أنا أشفع لك عند ربي. فكان ينظر إلى صاحبي عبد الله بن أبي أمية واقف جالس على يساره وأبو جهل على يمينه، فيقولوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فيقولوا: لا، هو على ملة عبد المطلب. في آخر رمق أبو طالب قال كلمة عجيبة جدا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. والله لولا أن أنا خايف بعد ما موت يقولوا أن أبا طالب سبق ودخل في دين محمد ويعيروني بعد موتي، يعني عاتل هم أنه يتقال عليه كلمة بعد موته، لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب كافرا. تخيل، ويجي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. كل ده ليه؟ صحبة السوء. كان في واحد تاني اسمه عقبة بن أبي معيط، الرجل ده كان قرب يسلم على فكرة، الرجل ده أذى النبي كتير جدا وعمل حاجات مع النبي مفيش حد في الدنيا تجرأ يعملها مع النبي إلا عقبة بن أبي معيط. تخيل في يوم من الأيام عزم النبي على الأكل، فراح النبي ولقى عنده صناديد الشرك والناس الأكابر بتوع الكفر، فقعد النبي معهم. هو النبي قبل ليه العزومة ديت؟ رغبة في أنه يتألف قلوبهم فيسلموا. فالرجل بيقول له: تفضل يا محمد كل. قال: لا أكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالرجل اتكسف لأن النبي كان ضيفه، وهم كان عندهم في الجاهلية كرم الضيفة ده كان حاجة يعني من المسلمات، كانت من المناقب الجميلة في أهل الجاهلية، الشجاعة والكرم والحياة دي كلها كانت موجودة عندهم ومتأصلة، وجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق. طب كل، فقال له: مش هاكل الا لما تشهد. فقام شاهد كده من ورا قلبه عشان يجامل النبي عشان ياكل. قال له: طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، اتفضل كل. فاكل النبي وجلس يذكرهم بالله. كان صاحب عقبه بن ابي معيط اللي هو ابي بن خلف ده كان الانتيم بتاعه، يعني كان حبيبه قوي، كان مسافر فرجع. فلما رجع فقالوا له: ده عقبه سبق ودخل في دين محمد واحنا سمعناه بيشهد. فراح لعقبه قال له: اصبقت يا عقبه؟ قال: لا ما صبقت. قال له: امال ايه؟ قال له: يعني هو كان عندي فضيف فحبيت اكرمه فقلتها وخلاص من نار قلبي. قال له: لو ما كنتش صبقت روح اذيه. فراح عقبة بن أبي معيط، لقى النبي واقف عند الكعبة، فأخذ بتلابيبه وبصق في وجهه. ومرة تانية راح والأبي يصلي، حط رجليه على مؤخرة رأس النبي وخنق النبي، حتى قال النبي: كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيناي كانت تخرج من رأسي بسبب الضغطة ديت. ومرة تالتة يرمي سلى الجزور على ظهر النبي عليه السلام، فمات يوم بدر كافرا، وينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. احذر من صحبة السوء، تعال ننتصر على الشيطان ونصرعه، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي، وزي ما ذكرت لك المغبة اللي بتحصل للإنسان بسبب صحبة السوء، تعال نشوف قد إيه الصاحب الطيب الجميل الوفي المؤمن التقي عمر ما في جريس ليه يشقى بيه أبدا. سبحانك يا ربي. يعني عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص. في يوم من الأيام بيحكي النبي عليه السلام كما في الصحيحين، بيحكي للصحابة بيقول لهم: إن لله عز وجل ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا فيما بينكم هلموا إلى حاجتكم. خلاص احنا وجدنا ناس قاعدين في بيت ربنا بيقرأوا القرآن، بيذكروا ربنا، بيعملوا أي خير يعني، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الملائكة ينزلوا فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ناس جالسين عاملين جلسة تلاوة جميلة بيتدارسوا كتاب الله عز وجل، فجأة راحت الملائكة إيه حفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ثم بعد أن انتهت تلك الجلسة المباركة صعدت الملائكة إلى ربها جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك. فقال: هل رأوني؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: ما رأوك؟ قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: كان أكثر لك تمجيدا وتحميدا وتسبيحا وتهليلا. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: فهل رأوا الجنة؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: فهل رأوا النار؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد منها خوفا وهربا إلى غير ذلك. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا بملك من الملائكة، خد بالك من الحتة المهمة دي، ملك من الملائكة بيقول إيه؟ يا رب فيهم فلان ليس منهم، هو ما كانش منهم أصلا، ده يا دوب هو كان ليه 20 جنيه عند فلان، فين يا جماعة فلان؟ عايز منه فلوسي؟ قالوا لي ده قاعد في المسجد بيقرأ قرآن. فدخل قال: بس اقعد له بقى كده البدله في القعده دي لحد ما يخلص واخد منه فلوسي، هو ما كانش جاي اصلا لا للقران ولا للذكر. فاذا بالحق جل وعلا يقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. الله، يعني هذا الرجل لمجرد جلوسه في وسط هؤلاء الناس الافاضل شملته الرحمه وشملته المغفره وفاز بمغفرة ربنا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، مع أنه أصلا ما كانش يستحق، لكن مجرد أنه قعد بس معهم. أحيانا وانت بتحج أو بتعتمر، ربنا يجمعنا وإياكم في الحج والعمرة، أحيانا وانت في الطواف تبص الإنسان كده تستشعر فيه الإخلاص، وتلاقيه عمال بيدعي، مش بقى زي الناس اللي عماله بقى ايه، واحد ماسك كتاب وعمال يقرا وعمال بجرر وراه جيش وعمال اللهم اللهم عمالين شغالين في الملحمه الكبرى دي، لا يعني واحد عمال بيدعو كده باخبات كده واخلاص، وتحس كده ودموعه على خدوده، وتحس كده فيه باخلاص، تحس ان الرحمه نازله في المكان دوت، تحس ان انت عايز تقرب من الراجل ده عشان تصيبك الرحمة اللي نازلة على الإنسان دوت، تحس ان انت محتاج ان انت تمشي مع ناس بالمنظر دوت او تقرب من ناس بالشكل ده. انا اذكر في سنة من السنين وانا بحج، وكان في السعي كده بين الصفا والمروة، شفت رجل عجيب جدا، رجل هو من اظن من بلد من بنجلاديش على ما اذكر. هذا الرجل كان عنده حوالي دخل على 90 سنة، كبير جدا، وبعدين كان بين في الصفا والمروه كان مسندين اثنين وماشيين واخدينه بيجرجروا رجليه. فبسالهم اللي بيجرجروه دولت يعني ايه، ناس واحد منهم مصري وواحد سعودي، بقول لهم: خير؟ قالوا لي: بيحتضر ومصر انه يكمل السعي عشان يموت وهو بيسعى. حسيت ان فعلا في رحمة نازلة في المكان ده، قربت منهم وبدأت اسأل دوت ان يسيبني اشيله شوية، ودوت يعني يقول له واحد تاني يقول له اشيل شوية. حسينا ان في رحمة نازلة في المكان ده، ومفيش راجل ما كملش شوط وفي التاني فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. تحس ان فعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. شوف الصحبة الطيبة ودور عليهم، ودوري على صحبة الخير وقربي منهم عشان تشملك رحمة الناس الطيبين دولت. بنحب ان احنا نشوف في زمن طغت فيه الماديات ناس طيبة نقرب منهم ويقربوا منا علشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا ونحشر يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. تعالوا نشوف أمثلة جميلة أوي لصحبة الخير. تعالوا نشوف المسلمين لما هاجروا من مكة للمدينة وتركوا ديارهم وأموالهم وتركوا كل حاجة، فلما راحوا أصبح المهاجرين ما حلتهمش حاجة والأنصار هم أهل الديار في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفطنة وذكاء وحب وحلم بدأ يقرب كل واحد من التاني، بدأ يجيب كل واحد من المهاجرين ويجيب واحد من الأنصار ويقول أنت أخو فلان، ويقربهم من بعض. فكان من ضمن الناس اللي النبي قربهم من بعض كما عند البخاري سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع كان غني، فقال لعبد الرحمن بن عوف قال له إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي. الله أكبر، واحد بيقول له أنا مليونير فخد نص فلوسي، مش بيقول له خد 1000 جنيه على ما تفرج، بيقول له خد نص فلوسي وعندي زوجتان، وكانوا العرب أغير الناس على نسائهم، بيقول له وعندي زوجتان فانظر إليهما، بص عليهم، تعال خش شوفهم، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ويروح ويبيع ويشتري وربنا يكرمه بواحد من الأنصار يجوزه بنته على نواة من ذهب أو مثقال من ذهب. شيء عجيب جدا. ولذلك واحد مرة بيضحك معايا بيقول لي يعني الواحد ما يلاقيش واحد كده زي عبد الرحمن زي سعد بن ربيع يقول لك خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان ومش عارف ايه. قلت له لما يكون في واحد في عفة عبد الرحمن بن عوف هتلاقي واحد في كرم سعد بن ربيع. ولذلك لما دخل واحد على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة فبيقول له هو راجل شحات، فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله، فقال أسأل الله أن يرزقك، ربنا يسهل لك. فالراجل تمعر وجهه كده وحمر وقال له أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة. الصنف دوت مشي مع الصنف دوت. أخويا وحبيبي مثال تاني عجيب جدا، حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، يوم ما مات الزبير بن العوام راح لابنه عبد الله بن الزبير قال له كم على أخي من الدين؟ عليه ديون قد ايه؟ قال عليه 1000 1000 يعني مليون. فقال علي 500 ألف، علي نص مليون من ديون أخويا. شفت الصحبة. يذكر من أحد الصالحين كان ماشي مع تلميذه، تلميذه ده تلميذ نجيب جدا والرجل العالم ده عالم جليل، وهما الاتنين ماشيين بيعدوا من بلد لبلد رايحين عشان يبلغوا دعوة ربنا. فجأة لقوا نفسهم بيعدوا من غابة من الغابات، فلقوا أسدين قاعدين في مكان جنب شجرة. فالشيخ قال لتلميذه قال له يا ابني سيبني انا اعدي الاول علشان الاسدين يهجموا علي وياكلوا فيا، وانا يا ابني كبرت في السن خلاص، انت لسه قدامك العمر طويل عشان المسلمين ينتفعوا بيك. فقال له ابدا يا شيخي، لا يمكن، لو كنا هنعدي ينعيش سوا ينموت سوا. فلما اثر كل واحد منهما الاخر مروا هما الاثنين وهما بيذكروا ربنا قدام الاسدين، فلم يتحرك اسد واحد ومروا سالمين. شيء جميل جدا ان انت تعرف وتسالني تقول لي طب ايه صفات الصاحب الصالح عشان اصاحبه علشان نقدر نصارع الشيطان وعشان نقدر نتغلب اللي زين لينا كلنا او زين لبعض المسلمين صحبه السوء. ان شاء الله هنتغلب ونصرعه ونصارعه النهارده ان شاء الله ونهزمه في الجوله ديت بالضربه القاضيه. تعالى نعرف في عجاله سريعه صفات الصاحب الصالح. اول حاجه العقل، ومش عايز اقول اني اول حاجه، هي اول حاجه الدين، بس انا ليه قدمت العقل؟ لان الانسان العقل بيبقى مطبوع على حب مكارم الاخلاق وعلى حب اهل الايمان، حتى لو كان هو ايمانه ضعيف لكنه انسان عاقل فبيحب اهل الدين. الحاجه الثانيه الدين، لانك لن تعدم ان تجد فيه خيرا، على الاقل يعني لن تعدم الا يعني لن تعدم حتى ان انت يعني اقل حاجه ممكن تتحصل عليها ان انت تكون في صحبته. كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. قال فانت مع من احببت. يقول انس فما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا انس؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم ان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا ورب الكعبة، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحب الصحابة والتابعين، وبنحب كل الصالحين، ونرجى أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. رقم ثلاثة، حسن المعتقد، لأن مجالسة أهل البدع بتمرض القلب يا جماعة. طب نعرف منين أهل البدع؟ شوف يعني القاعدة الذهبية التي أصلها الإمام الأوزعي، قال: من سطر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعني اللي هيقدر يخفى علينا بدعته مش هتخفى علينا ألفته. هو بيصاحب مين وبيحب مين؟ لو بيحب أهل البدع يبقى هو مبتدع زيهم، ولو بيحب أهل السنة يبقى هو من أهل السنة زيهم. رقم أربعة، التقوى. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رقم خمسة، الحسب. فمن طاب أصله زكي فعله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رقم ستة، بر الوالدين. اوعى اوعى أخويا وحبيبي، اوعى تصاحب إنسان عاقل أم وأبوه، لأن اللي ملوش خير في أم وأبوه لا يمكن هيكون ليه خير فيك أبدا. واحفظ الجملة دي من أخوك وهتعرف إن كلامي صح. رقم سبعة، حسن الخلق. فحسن الخلق ذهب بكل الخير. سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوضح كمال الإيمان في قلب العبد، ترمومتر الإيمان، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف ده إيمانه عالي ولا لا، شوف أخلاقه عاملة إزاي. رقم ثمانية، الحياء. فالحياء بتدوم مع الحياء. لما يكون إنسان عنده حياء تقدر تعاشره، تقدر تتعامل معاه. لما يكون إنسان ما عندوش حياء خلاص، يبقى عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. رقم 8 أو رقم 9، التواضع. فالإنسان المتواضع قريب جدا من ربنا وقريب جدا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتواضع ده فيه من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. رقم 10، علو الهمة. لأن الإنسان لما يكون عنده علو همة هيخدك دايما لفوق ومش هينزلك لتحت. أخويا وحبيبي، دي كانت جولة بفضل الله انتصرنا فيها على الشيطان، وقلنا لكل مسلم احذر من صحبة السوء، وعليك بصحبة الصالحين اللي هياخدوا بإيدك وهياخدوا بإيدك لمرضات ربنا سبحانه وتعالى، علشان يوم القيامة تجتمعوا انتوا الاثنين تحت ظل عرش الرحمن، عشان يوم القيامة انت تشفع لأخوك وهو يشفع لك، وانت تشفع لأختك وهي تشفع لك، والكل يشفع لبعض، ونيجي يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين، نقعد في الجنة ونتذكر الأيام الجميلة اللي كنا بنعين فيها بعض على قيام الليل، اللي كنا بنعين فيها بعض على صلاة الفجر، اللي كنا بنذكر فيها بعض بصيام الاثنين والخميس والثلاث أيام في الشهر العربي، اللي كنا بنروح فيها نصلي التراويح مع بعض والتهجد، الأيام اللي كنا فيها بنتسابق لحفظ القرآن وحفظ أحاديث سيد الأنام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. احرص أخوي وحبيبي على الدعوة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصحبة الطيبة. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارزقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع بين دوامات الدنيا والشهوات، مليون